بتغفر وانا بتمادى واغرق جوا شروري زيادة وان قلت كفاية وبزيادة ارجع تاني احن لضعفي. انت بتغفر وانا بتمادى واغرق جوا شروري زيادة وان قلت كفاية وبزيادة ارجع تاني احن لضعفي. عشان كده رح تنخصماني والأفرح ما بقتش في صفي. من أوجاعي وأحزاني برجع لك وبعد من تاني وعشان كده رح تنخصماني والأفرح ما بقتش في صفي. بس